الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قلنا في خيار العيب: إذا وجد الإنسان عيبا فيما اشتراه فله أن يرده إلى المشتري فورا. عندنا أمر آخر، قال: وأما الأمر الثاني وهو ما يظن حصوله بشرط، فهو كما لو باع حيوانا أو غيره بشرط براءته من العيوب في المبيع، فيبرأ عن عيب باطن بحيوان موجود فيه حال العقد، جهله بخلاف غير المعيب المذكور، فلا يبرأ عن عيب في غير الحيوان ولا فيه، لكن حدث بعد البيع وقبل القبض مطلقا لانصراف الشرط إلى ما كان موجودا عند العقد. الإنسان عندما يريد أن يبيع حيوانا سئل عن ذلك الحيوان، فرسا مثلا أو شاة، هل فيها شيء من العيوب؟ هو لا يعلم فيها أي عيب على الإطلاق، وسأل عن ذلك فأخبر أن هذا الحيوان بريء من العيوب، سواء كان مأكولا أو غير مأكول، ربما يكون مركوبا مثلا كحمار مثلا. فالإنسان لا يعرف ماذا يوجد في داخل الحيوان، حتى لا يعلم ما يوجد في داخله هو. الأمور التي تظهر فيها العيب خارجية، أما الداخلية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فلذلك قد يقول له الأصل فيه أنه لا عيب فيه، فيبيعه مراعاة للأصل أنه لا عيب فيه باطنا ولا ظاهرا. لذلك قال: وأما الأمر الثاني وهو ما يظن حصوله بشرط، فهو كما لو باع حيوانا أو غيره بشرط براءته من العيوب في المبيع، فيبرأ عن عيب باطن بحيوان موجود فيه. يعني ربما يوجد هذا العيب في الباطن لكن لا يعلمه أحد، فهل يعتبر في ذلك الكلام مدلسا أو غاشا؟ حتى لو كان البائع مكانه لا يعلم ذلك الأمر. قال: بحيوان في عن عيب باطن بحيوان موجود فيه حال العقد، جهله بخلاف غير المعيب المذكور، فلا يبرأ عن عيب في غير الحيوان. يعني في غير الحيوان الأمور ظاهرة والأمور مفتشة تماما، فالعيب وإن لم يكن ظاهرا قد يكون داخليا. أنت مثلا تعرف أشياء ركبت، كان الساجن مثلا ركب قطع بعضها فوق بعض، هذا العيب الموجود مثلا في هذه القطعة من اللباس، يوجد حشوة في الداخل، هل هي معيبة أم هي سليمة؟ أنت تعرف ماذا جعلت فيها في الداخل، أما بطن الحيوان لا يمكن شقه ولا يمكن معرفة ماذا يوجد في داخله. ففي غير الحيوان لا تبرأ من أي عيب، سواء كان في الداخل أنت الذي وضعته وبيدك حدث ذلك الأمر. نحن صحيح لا نستطيع أن يعني نفك كل قطعة من القطع يمكن بيعها أو يمكن شراؤها، ولو كانت مركبة لفسدت الأشياء في هذا الوجود، لكن العبرة في هذه المسألة تكون في ذمة ذلك الإنسان البائع، فهل يبرأ عن العيب الباطن إن لم يكن حيوانا؟ لا يبرأ. أما إذا كان حيوانا فيبرأ عن العيب الباطن لأنه لا يعلم ماذا يوجد في داخله. قال: لكن حدث بعد البيع وقبل القبض مطلقا لانصراف الشرط إلى ما كان موجودا عند العقد. يعني أحيانا أيضا هنالك عيوب تحدث في فترة معينة، هذا العيب الذي يحدث في فترة معينة، عقدنا العقد على حيوان معين اليوم، لكن التسليم حدث بعد أسبوع. أنا وما يدريني ماذا يحدث في داخل هذا الحيوان من لحظة العقد إلى لحظة التسليم. صحيح الضمان قبل التسليم من ضمان البائع، وبعد ذلك من ضمان المشتري، ولكن هذه الفترة هل يستطيع أن يبرأ أو أن يقول أبيعك هذا الشيء بريئا من كل عيب؟ شيء ما حدث لا تعرفه، الشيء الذي لا تعرفه في المستقبل، كيف تقول إنه بريء من العيوب؟ قد يحدث شيء بين هذه الفترة، ما بين فترة البيع وفترة التسليم. قال لانصراف الشيء، لانصراف الشرط إلى ما كان موجودا عند العقد. عندما باعه قال هذا الحيوان أو هذه الحاجة ليس فيها أي عيب على الإطلاق. انصرف إلى ما كان عند العقد أم إلى ما كان عند التسليم؟ انصرف إلى ما كان عند العقد، لأنه لو تأخر التسليم لا يعلم ماذا يحدث له في هذا الوقت. قال أيضا لا يبرأ من عيب ظاهر في الحيوان علمه البائع أم لا. هنالك عيب ظاهر سواء كان هذا في الحيوان أو في غير الحيوان. لو واحد باع عباية مثلا، وهذه العباية للوهلة الأولى باعها في السوق وكان فيها شيء من العتق مثلا، ولكن هذا الشيء في السوق لا يمكن رؤية الشمس، كأسواقنا مثلا سوق مدحت باشا بيبيعوا عبي فيه، لنفترض لا يمكن رؤية هذا الشيء، لكنه عندما خرج بها إلى الشمس ونظر فيها نظرة دقيقة وجد فيها ذلك العيب، فهل له ردها بذلك العيب؟ نعم يردها بذلك العيب. أيضا بالنسبة للحيوان قد يكون هنالك شيء ظاهر لم يعلم به البائع أو علمه، مثلا كاشترى دابة، هذه الدابة ظهر بعض الجرب في جلدها، ولو كان داخليا ولو كان بسيطا أول نواة للجرب كانت، فهل يعتبر عيب أم لا يعتبر عيب؟ ولا من عيب ظاهر في الحيوان علمه البائع أم لا، ولا عن عيب باطن في غيره، ولا عن عيب باطن في الحيوان علمه. يعني إذا علم هذا العيب الباطن في الحيوان، يعني هنالك بعض العيوب قد تعلم، مثلا يعلم أن الدابة من بولها من خروجها من بعض تصرفاتها أن فيها عيبا داخليا، وذلك إنما يكون بالتتبع والاستقراء، فهل يبرأ من ذلك العيب؟ لا. ولو شرط البراءة عما يحدث منها قبل القبض ولو مع الموجود منها لم يصح الشرط، لأنه إسقاط للشيء قبل ثبوته. قال له أنا بسلمك بريء، صحيح كلامك الآن عند العقد صحيح، لكن لو تم التسليم بعد العقد فإنه يشترط شيئا هذا الشيء في حال العقد لم يكن موجودا. يعني الآن عند العقد كان الحيوان سليما، وبعد العقد يعني إلى فترة التسليم ربما يحدث فيه، فهل من الممكن أن يضمن له ما سيحدث؟ لا. قال لأنه إسقاط للشيء. قال أنا سأسقط عنك العيب الذي سيحدث. كيف تسقط شيئا؟ هل أنا بيني وبينك يوجد مال دين، أسقطت عنك هذا الدين، دين موجود، أما الآن ما استدنت مني دين أبدا على الإطلاق، سأسقط عنك الدين الذي سيكون لي عليك، هذا كلام فارغ. كذلك لو قال أنا بالنسبة للحيوان أبيعك الآن هذا الحيوان سليما من العيوب، وبعد ذلك يقول له أيضا من العيب الذي سيحدث قبل القبض، ما كلام فارغ. احنا بدنا يعني الذي هنالك قواعد فقهية صحيحة تماما، لو كان يضمن مسألة الهلاك على الطريق كلام جميل جدا، الذي استلم الآن من وكيل البائع أم وكيل المشتري؟ اللي بيفرق اذا كان وكيل البائع المستلم، اذا الان الى الان لا يسمى مسلما، وعندما ساعه مع ذلك اقول له ما استلمت انا منك شيء. اما اذا كان التسليم من ضمان المشتري، يعني هذا يعتبر وكيل للمشتري. مثلا هلا في اشياء كثير بيجي بعض الباعة اللي عندها بيشتري منك بضاعة، بعد ان يشتري منك البضاعة وكلت الشحن الفلاني ان يستلمها عني، بمجرد وضعها في الشحن هو وكل هذا. احيانا انت ما بترضى تقول له انت حطها بايدك. فاذا كان قد وكل انسانا ان يستلم عنه، معنى ذلك صار انتهى الان ضمان البائع وبدأ ضمان المشتري. اما مسألة والله في الطريق لا نعرفها، هل الذي يحملها هو من قبل البائع ولا من قبل المشتري؟ مشكلة، لا يسمى معروف انه هذا الان وكيل عن البائع ولا وكيل عن المشتري. اذا كان يترتب عليه ان يقول استلمت قبل ان تشحن هذه البضاعة، معنى ذلك استلم من الارض، معنى ذلك هو صار قابضا لها. اذا كان مستلم هذه البضاعة بعد ان تصل الى، لذلك يقولون دائما في العقود الكبيرة مكان الاستلام كذا، حتى مهما كانت البضائع، حتى لو صارت البضائع كبيرة، مثلا والمرفأ مثلا اللاذقية، لنفترض هذه البضاعة هكذا، هذا المكان مكان الاستلام، ما كان قبل مكان الاستلام لا يعتبر استلام ولو كان عن طريق مثلا شركات الشحن او ما شاكل ذلك. لابد من تعيين مكان الاستلام. كنت انا وياك في الطيارة وبعد ذلك عقدت معك صفقة، هذه الصفقة تسلمني اياها بالطيارة؟ ما بتسلم بالطيارة، لابد ان احدد مكانا استلم فيه. كنت معك في نزهة في الصحراء وعقدت معك صفقة، بدي احدد انا اين اسلم هذه الصفقة. فمكان التسليم، تاريخ التسليم لابد ان يكون هذا الشيء مضبوطا في عرفه. ولو تلف المبيع غير الربوي، ولو تلف المبيع غير الربوي، المبيع بجنسه عند المشتري ثم علم عيبا به، رجع بالأرش لتعذر الرد بفوات المبيع. يعني نحن بعد أن جاءنا شيء وهذا الشيء لم يكن ربويا، يعني لم يكن يحكم فيه من الربويات، يعني لم يكن فيه علة نقد ولا علة طعم ولا استصلاح، عند ذلك هذا الأمر الذي كان فيه، يا ترى لو نظرنا إليه ووجدنا أننا استهلكناه، أكلناه مثلا لنفترض، أو مثلا تصرفنا به ثم ظهر به عيب، هذا العيب الآن لا نستطيع أن نرد الحاجة، لأن الحاجة إنما استهلكت. فلما استهلكت علمنا بالعيب، فماذا يترتب على علمنا بالعيب؟ واضح المسألة؟ يعني أنا أخذت حاجة وهذه الحاجة، بفترض أنه أنا أخذ كتاب، هذا الكتاب 100 ورقة بيضاء مجموعة، وعم يستهلك ورقة ورقة، كل واحد يكتب له فاتورة مرقمين، لكن تبين انه من عند الرقم 80 ناطت رأسا للرقم 99، 19 ورقة هدو. لو كانت هي قيمتها هذه المجموعة 25 ليرة سورية في حال كونها 100 ورقة، لكن لما تبين انه ناقصة مثلا 10-12 ورقة تفرق لها 5-6 ليرات، هل لي ان اعود بهذا الفرق على البائع؟ أرش بيسموه، هذا أرش النقص، ممكن أم لا؟ ممكن. اشتريت بزينة كاسات ومحطها هدول أنا فحصت الأمور يعني ببعضها، ولكن تبين أنه في نقص موجود في العدد الموجود في العلبة، صحيح علبة وكرتون ومقطعة، مع ذلك لسبب من الأسباب كل ما باخذ واحد بدي يشوفها ضد الكسر عم تنكسر، ولما جرى مثلا ايه صفية طلعت هيك ولقيت الصف الاخراني ما في كاسة، لكن انا استهلكت الاولانية لا استطيع ان اعيد لانني كسرتها، فماذا اقول في النتيجة في هذا الامر؟ البائع هل يغرم ما نقص من هذا العيب في هذه الدزينة؟ بيغرم ام لا؟ يغرق. يعني كل شيء استهلك ثم ظهر العيب بعد الاستهلاك في جزء منه فإننا نغرم يغرم هذا البائع فرق العيب أرش العيب. لو كان سليما كم يساوي 100، كان معيبا كم يساوي 90، إذن هنالك 10 يعود فيها المشتري على البائع. لا يقول له والله البائع يا بترجع لي إياها يا ما، لا هذا كلام لا يصح. أنا لا أطالبك، أنا راضي مثلا أنا استهلكتها، كون استهلكت لا يعد أن هذا العيب لا يعود، لا أنتفع بالفرق فيه. قال رجع بالأرش لتعذر الرد بفوات المبيع. أما الربوي يعني هذا كان ذهب بذهب، فضة بفضة، وقمح بقمح. أما الربوي المذكور كحلي ذهب بيع بوزنه ذهبا فبان معيبا بعد تلفه فلا أرش فيه. ليش؟ لأنه قلنا ذهب بذهب، هذا الوزن بوزن، إذا نأخذ فرق مثل واحد قال له قل 10 جرامات ذهب بعشر جرامات ذهب وأعطيني فوق منه 5 ليرات، شو صار العقد؟ عقد ربوي. عند ذلك لا يكون هذا في الأمور الربوية، فلا أرش فيه، وإلا لنقص الثمن فيصير الباقي منه مقابلا بأكثر منه وذلك ربا. بعد ذلك قال والرد بالعيب على الفور. هذه المسألة تحتاج إلى بحث طويل. الرد بالعيب على الفور، كيف يعتبر الفور بالنسبة لليل والنهار، بالنسبة للطعام والصلاة، بالنسبة للحضر والسفر، بالنسبة لوجود البائع أو وكيله؟ هذا يحتاج إلى تفصيل، نقف هنا والحمد لله رب العالمين.